ورجل مات في الفترة أي المدة التي لم يبعث فيها رسول بين رسولين، فأنا أصلك ويقول يا ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأن الأحمق فيقول رب قد جاء الإسلام والصبيان يحدثون من بالبعث، وأن الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأن الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لم يطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. فهذا برهان على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعية لزوال العقل أو نقصه أو عدم ذنوب الحلم لا يصلح أن يكون مخلفا. أما بالنسبة للعقل فذلك لأنه أداة الفهم، العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. العقل هو الذي يفهم المخلوق ويدركه على حقيقته، ثم لماذا يفعله؟ الواحد منا مخلوق بأمرين، الأول لمن يفعل ولماذا يفعل؟ يسأل نفسه أنا لماذا أفعل هذا الشيء؟ هل أفعله ابتغاء مخلوق الله عز وجل؟ أم أفعله لدنيا مؤثرة أو هوى المتبع أو نحو ذلك؟ يبقى ده سؤال عن الأخلاق. والثاني كيف أفعل؟ إذا سؤال عن الإيه؟ المتبع. طيب إن لم يدرك هذا المرء وجوب الإخلاص وإن متوجه بهذا العمل إلى جهة واحدة هي التي تستحق هذا التوجه وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يدرك صفة الفعل وكيفية الإتيان به، يبقى كيف يتعبد الله عز وجل؟ ومن هنا نقول دائما أن العقل مناط التكليف، فإذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا عدم عدم التكليف، وإذا نقص العقل بينقص التكليف من أسباب إحسان العقل. العقل هذا أمر ظاهر أم خفي؟ أمر خفي، والإحسان إنما قربة بالظواهر وليست بالبواطن. ما ينفعش ان الشارع يعلق حكم شرعي على امر باطني لا يدرك الناس، فلا بد اذا من تعليقه على امر ظاهر كل الناس تدركه، زي ما قلنا هناك السبب، ان السبب ايه؟ ظاهر منتهي، يثبت الحكم عنده لا به، فلا بد ان يكون وصف ايه؟ وصف ظاهر. طب العقل ده وصف ظاهر ولا خفي؟ يبقى لا بد من اقامه الدليل ظاهر عليه، فقالوا الدليل الظاهر هو الايه؟ هو البلوغ، لان جرت الحاجه بان المرء يبلغ عاقلا، صحيح ممكن يبلغ غير عاقل، ولكن هنا نقول الحكم للغالب الاعم، والغالب الاعم ان المرء يدرك او يبلغ وهو ايه؟ وهو عاقل، فجعل البلوغ علامه ظاهره على وجود العقل، الا اذا بدا من المرء بعد ذنوبه ما يدل على اكتمال عقله، اذا قلت حكم ايه؟ ظهرت على القاعده العامه وهي ان البالغ عاقل. اكثر الاصوليين يجمعون هذين الشرطين اللي ذكرهم الشيخ العقل والبلوغ في شرط واحد، الا وهو القدره على فهم خطاب الشارع. لبعض لان زي ما قلنا ممكن يبلغ ومهوش فهم، يبقى هنا نقول الشرط الاول لصحة تكليف الانسان ان يكون ذا قدرة على فهم خطاب الشارع، ومعنى ذلك لان الله امر بذلك، فممكن ما تفهمش شيء ولكن يفهمه غيره ويوضحه لك ويقربه الى ذهنك، وانت مأمور ان تسأله حتى تفهم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا بنقول القدرة على فهم خطاب الشارع سواء فهم ذلك بنفسه أو بسؤال أهل الذكر رحمهم الله تعالى.